وبعد فهذا هو الدرس الموفي تمام الأربعين بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي باستعراض الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتاب آداب الطعام، وبدأ هذا الكتاب بباب التسمية في أول الطعام والحمد في آخره. وكان الحديث الأول الذي شرحنا جزءا منه وأرجعنا شرح بقيته إلى هذا اليوم هو الحديث المتفق عليه من رواية عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يمينك. شرحنا النقرة الأولى سم الله وذكرنا السبب الذي من أجله ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب، فلا نعيد الشيء الذي ذكرناه آنذاك مفصلا. الفقرة الثانية وهي التي وقفنا عندها وكل بيمينك، هذا الكلام تأكيد للشيء الذي سبق أن فهمناه من أحاديث أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب التيامن في أموره الجليلة كلها، من هذه الأمور الجليلة الطيبة الطاهرة الأكل تناول الطعام. هناك الكلام عام وهنا يوجد تنصيص على أنه يسن للإنسان إذا تناول الطعام أن يتناوله بيمينه وأن يضع اللقمة في فمه بيمينه. ودل على هذا التخصيص والتنصيص قوله صلى الله عليه وسلم وكل بيمينك. أظن أننا لم نعد بحاجة إلى أن نعلم الحكمة من هذا الأمر. كنا قد عرفنا أن الإنسان بطبيعة الحال يمارس شتى الأمور بيديه، يمارس المستكثرات للضرورة للتخلص منها، ويمارس الطيبات لتناولها. فاقتضى الأمر بمقياس الذوق الإنساني وبمقياس الشروط التي لا بد منها لتآلف الناس بعضهم مع بعض أن تكون معالجة المستكثرات بيد غير التي نتناول بها الطيبات. وعرفنا الحكمة وعرفنا السبب، وأعتقد أننا جميعا وجدنا أنفسنا أمام الشرف الكبير الذي متعنا الله عز وجل به عندما أكرمنا بهذا الدين الذي يبقى بالإنسان إلى أعلى دور الذوق الإنساني والخلق الإنساني وشفافية لطف الإنسان في تعامله مع أخيه الإنسان. ولذلك فنحن ينبغي أن نعلم الحكمة من قوله صلى الله عليه وسلم وكل بيمينك، هذه اليد تتناول بها أمورا أخرى، بها تتخلص من المستكثرات، أما اليد التي بها تتناول الطيبات فينبغي أن تكون بيد أخرى مختلفة هي اليمين. كان ممكن يعني الواقع منطقيا أن يكون العكس، لأن الهدف التفريق، كان ممكن أن تكون اليد اليسرى لتناول الطيبات واليد اليمنى للتخلص من المستكثرات ونحو ذلك، لكن من أين جاء الاختيار المعاكس؟ ما ينبغي أن ننسى، جاء الاختيار المعاكس من أن الله شرف الأيمان بأن جعلها الأداة التي تتناول الصحف المبشرة لأصحابه، في حين أنه جعل الشمائل الأداة التي بها يتناول الناس الصحف المهددة لأصحابها. فلما كرم الله سبحانه وتعالى الأيمان هذا التكريم ناسى أن يكون الاختيار متفقا مع تكريم الله سبحانه وتعالى. بقي أن أذكركم بشيء هو ثمرة هذا الذي نسمعه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن يبعث هذا الكلام في أنفسنا الاعتزاز التام بهذا الأدب الذي يوصينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما كنا، سواء كنا بين أبناء جلدتنا في بلادنا أو كنا مع أناس آخرين في بلاد أخرى. أي ما ينبغي أن نهون على أنفسنا، وما ينبغي أن نستشعر بأننا أذلاء إن نحن اتبعنا وصايا رسول الله ولم نتبع البروتوكولات والعادات الأجنبية المنتشرة هنا وهناك. هذا أمر خطير جدا. نعم، وأنا أعلم أن في إخواننا كثيرين ممن يعانون من ضعف في الإرادة ومن يعني تخاذل في الشخصية الإسلامية. أعلم أن هذا موجود، وأسأل الله لنا ولهم العافية. فإذا وجد الواحد منهم على مأدبة نظر يمينا وشمالا فوجد أن أكثرهم من غير الملتزمين، من غير المتمسكين، وربما كان فيهم أجانب يحاول أن ينظر شيئا فشيئا إلى ما يفعلون فيسير كما يفعل، يتناول الشوكة بيده اليسرى والسكين بيده اليمنى، وينظر فيجدهم يتناولون الطعام باليد اليسرى فيفعل ما يفعل. وأنا أرى هذه الظاهرة، وكما ناقشت بعض الإخوة في هذا الأمر، الصورة ليست مشكلة كبيرة، لكن الباعث على هذه الصورة مشكلة كبيرة جدا. هذا الإنسان لا يتمتع بأي هوية في الواقع إطلاقا، هويته عبارة عن مرآة تأخذ صورة من كان أمامه، فأيا كان يسير وراءه. طيب، دعك من الدين، أنت بهذا التصرف تبعث الناس على ازدرائك وعلى الاشمئزاز منك كإنسان يتوخى أن تكون له شخصية، وينظر الجميع إليك على أنك إمعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمعة هو الرجل الذيل الذي يجعل من نفسه ذيلا للآخرين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة، يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، بل يوطن أحدكم نفسه أن يحسن إن أحسن الناس وأن لا يسيء إن أساء الناس. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ينبغي أن أبذل ما أملك لكي أكون متبوعا ولا أكون تابعا. أنا وريث ذاك الذي جعل الله العالم كله تابعا له، كيف أرضى بعد هذا الشرف بدون بأن أعكس الأمر فأجعل من نفسي تابعا وذيلا لمن كانوا إلى الأمس القريب تبعا لأسلافنا وتبعا لحضارتنا وتبعا للقيم التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بها؟ هذا الأمر ينبغي أن تربوا أولادكم وبناتكم وأهليكم وأصدقاءكم جميعا عليه، وهذا أمر في غاية الأهمية. حتى الإنسان الذي لو فرضنا ينسى ويقصر في تطبيق هذه السنة في بيته مع أهله، ينبغي أن يكون يقظا ولا يخالف هذه السنة عندما يكون مع الآخرين حتى يعلن بذلك عن هويته: هذه هويتي. وبالأمس يعني المناسبة تدعو إلى أن يعني يشتط الإنسان شيئا عن موضوعه، لا بأس. بالأمس كنت أتابع ندوة حوارية حول الهوية العربية وكيف يمكن تحقيقها أو نحو ذلك، لأنه أظن كان دعوة إلى حوار هكذا. المهم أن هذه الندوة جمعت 7 أو 8 أشخاص لا أدري أمام جمهرة كبيرة من الناس، والمطلوب منهم أن يكتشفوا الهوية العربية التي يتمتع بها الإنسان العربي. والعنوان يغري، والعنوان يعني يدعو الإنسان إلى أن يتفاءل، يقول والله هؤلاء الإخوة الآن يبحثون وربما عثروا على الهوية التي ينبغي أن نعثر عليها حتى نسير على أساسها. ولكني ويا للأسف ما عثرت إلا على ما يبعث الإنسان على اليأس والقنوط. تمنيت لو أنني أجد أو أصغي إلى كلام يجعلني أرفع رأسي عاليا بما أسمع. معظم المتكلمين كانوا تقليديين، ولم يشر واحد منهم بإصبع ولا حرك لسانه بكلمة إلى حقيقة الهوية. الهوية هي هوية الإنسان العربي، وأن نطق باللغة العربية، والوجود على أرض عربية، والتفاعل مع أهداف الأمة العربية، هذه هي الهوية. طيب سألت نفسي، نحن نعيش على أرض عربية فعلا ونتكلم باللغة العربية فعلا، التفاعل مع الأهداف العربية، التفاعل مع الأهداف، ما ضمانتها؟ ما الذي يجعلني أتفاعل مع أهداف أمتي وتتفاعل أنت مع الثالث والرابع والخامس حتى يلتقي الكل على السير قدما لتحقيق هذه الأهداف؟ الاجتماع على هذه الأهداف يحتاج إلى حافز، يحتاج إلى هوية، يحتاج إلى عامل. أنا واحد من العرب مثلا، واقع على أصل كردي، أنا لست وإن كنت إنما العربية لسان، أنا أتكلم اللغة العربية أكثر من الذين يتباهون بأصولهم الجاهلية إلى العرب. طيب أنا واحد منهم، أظهر أنا أتفاعل مع أهداف أمتي، أهداف أمتي التضحية في سبيل نيل الحق، أهداف أمتي الوحدة، أهداف أمتي أن تكون مجموعة لا تابعة، هذه من بعض الأهداف. طيب أنا أستعين بهويتي كإنسان يتكلم بالأرض العربية حتى أتفاعل وأنظر. أنا أضرب المثل بالرغم من أني أتكلم اللغة العربية أجد أنني أرى عصبية ذاتية فيك، على الرغم من أنني أتكلم اللغة العربية. كل أملي وطموحي أستجمع مزيد المال وأملأ به جيوب لجن، كل طموحاتي أن أغذي غرائزي، شهواتي، أمل الدنيوي، كل طموحاتي أن أكون إنسانا لا شهرة، لا مكانة في المجتمع. وأنظر أفحص يعني تفاعل نفسي وأهدافي وأحلامي وآمالي، فأجد في أعماق نفسي ما يحملني على أن أضحي ببلدي، وأضحي بحقوقي، وأضحي بأمتي، وأضحي بالقادة المخلصين في أمتي من أجل حقوقي. نحن تحت غطاء. طيب ها أنا إنسان عربي وأعيش فوق أرض عربية، وآمالي التي أتفاعل معها ما هي؟ هي آمال شخصية، حظوظ، وربما أركب ظهر فلان وأمتطي كتف فلان ومنكب فلان لأجعل منه جسرا إلى أهدافي الشخصية. انظر يمينا وشمالا تجد مصداق ما قد أقول. هذه الهوية موجودة الآن، نتكلم باللغة العربية، نعيش فوق أرض عربية، والمفروض أننا نتعامل مع الأهداف، أهداف الأمة العربية. نعم. طيب أنا عندما أذهب في رحلة إلى أوروبا مثلا وأجلس على مائدة أدعى إليها، أجد من نفسي قد خلعت كل مظاهر عروبتي، لا أقول الإسلام، وارتديت تكلفا وتنطعا المظاهر التي ترضي هؤلاء الذين اجلس معهم، فاكل كما ياكلون، واتصرف كما يتصرفون، وادرس كما قلت لكم في البروتوكول قبل ان التقي بهم حتى اكون مثلهم تماما في لقاءاتي، في ندواتي، في سهراتي، في الى اخره، تماما كما يفعل. طيب اين هي فاعلية الهوية؟ اين هي دور هذه الهوية؟ لماذا لم تسر بي هذه الهوية لكي تبرز شخصية مختلفة عن اولئك الاخرين؟ لماذا لم تفرض هويتي علي ان اكون متبوعا بدلا من ان اكون تابعا؟ هذا الشيء ايها الاخوة يحس في النفس. انظروا، انا امل الكبير هذه الجموع الغفيرة التي تزداد بحمد الله عز وجل، وهذا امل كبير، لكن مبعثه هو ربنا سبحانه، والله لا في تخطيط ولا في شيء، لكن هذا فضل الله عز وجل، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. لكن انظر الى الاخرين، الى الشاردين، واسال الله ان يجمعنا واياهم على صراط واحد. ادخل بيوتهم، احتك بهم لتنظر الى عاداتهم، تسرب الى عقولهم، تجد ان بيوتهم صناديق لعادات اعدائنا الذين يتربصون بهم. تسرب الى عقولهم، تجد ادمغتهم تحولت الى صناديق لافكار اولئك الناس. يتكلمون كما يتكلمون، ويتفكرون على الطريقه ذاتها التي يتفكرون بها. يخططون اولئك من اجل تفريغ ديننا من مضامينه ولبابه، يفعل ما يخطط. يكتب كاتب منهم في مجلة أمريكية أو غير أمريكية سريعة الصيت، تقول على المسلمين أن يجتهدوا، وينبغي أن يستغلوا اجتهادهم لتغيير دينهم ولتطوير شرائعهم، وإذا بهم هنا فعلوا ذلك، قرأوا وبدأوا ينفذون. أين هي الهوية؟ نعيش فوق أرض عربية ونتكلم بلغة عربية. وانظر جنود لأولئك الآخرين. قرأت ينتقد فيه على الإسلام، يقول الوحي أمر ثابت ومستمر ومستقر، والحياة متطورة، كيف يمكن أن نجعل الوحي الثابت الجامد الذي لا حراك به ثيابا وغطاء منسجما مع الحياة المتطورة؟ إذن هذا دليل على أن الوحي الذي كان يدعيه رسول الله غير عملي. أنظر، وإذا بأبناء جلدتنا عرب ويعيشون فوق أرض عربية يقولون هذا الكلام ذاته. وأنا ولعلكم تعلمون من الذي قال هذا، طبعا هو واحد سام، أريد أن تعلم أن هذا الكلام الذي قاله لم يقل من عندي، لا، هو ظل الإنسان أقل ولده. الكلام المكتوب في هذا الصدد من أناس أجانب. طيب، وأعود فأقول، هل هذه هي هويتنا؟ وماذا أفادتنا هويتنا؟ في الواقع الإنسان العربي الذي يعيش فوق أرض عربية إذا وقف عند ضوابط حياته عند هذه هي القيود يفعل ما يشاء، يمارس اللصوصية وهو عربي يقيم في أرض عربية ويتفاعل مع أهدافه، يمارس السرقة، يمارس الدعارة، يمارس الظلم، يمارس الخيانة، يخون أمته، وهو يقول لك أنا هويتي عربي لأنني أعيش فوق أرض عربية وأتكلم اللغة العربية وأتفاعل مع الأهداف العربية. تقول ما هي أهدافك؟ قل أهدافي أن أعيش حرا، أهدافي أن أعيش كما أشاء. لا تستطيع أن تضبطه من عندك بأي قدود، ما دمت تقول هذه هي الهوية، ما دمت تقول هذه هي الهوية. إذا كانت الهوية العربية التي نبحث عنها أيها الإخوة هي هذه، والله لا يمكن أن نجد بيننا وبين وصايا رسول الله أي جسور وصل إطلاقا، لأن هويتي لا علاقة لها بما يقوله رسول. يقول لي رسول الله كل بيمينك وكل مما يليك، وأنا أقول هويتي تقول لي أنت عربي تعيش فوق أرض عربية وتتكلم باللغة العربية وينبغي أن تتفاعل مع الأهداف العربية. طيب أنا أتفاعل مع الأهداف العربية وأهدافي كذا وأهدافك كذا، مظبوط. يعني هل لي سلطان عليك أن أغير من أهدافك؟ لا. وإلا أرني هذا السلطان ما هو؟ هل لك من سلطان علي حتى أنا أهدافي عربي ما يدعي وذات أهدافه في عربي؟ وهكذا نتمزق والكل يقول نحن نتمتع بهوية عربية إلى آخر. كل واحد منكم أظن أيها الأخوة يعلم أن هذا الكلام يعني يشمئز منه المنطق، يشمئز منه الوهم، فضلا عن حقيقة الإنسان الذي متعه الله سبحانه وتعالى بهذه العبودية له. الهوية ما هي؟ الهوية هي الحقيقة الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير مهما تغيرت الظواهر. هوية، جوهر، هيولة، ما هي؟ شيء واحد. هوية يعني ما هو، هيولة، هوية، جوهر، شيء واحد. ما هي هويتنا؟ هويتنا أننا بشر اصطبغنا بصفة العبودية لله، هذه هي هويتنا، سواء كنا مؤمنين أو غير مؤمنين، هذه هي هويتنا. لاحظوا وأقول، يعني أنا أقول ما هوية هذا الشيء؟ وحديثك عن عناصر هذه المحارم الورقية التي لا تتبدل مهما صبغتها ولونتها ونوعتها، هذه هي الهوية. طيب هويتنا نحن ما هي؟ الهوية أننا بشر صبغنا بصبغة العبودية لله، سواء أقررنا بهذه الصبغة أم لم نقر بها، لأننا مدموغون بهذه الصبغة. حركتي تطوري من الصغر إلى الشباب إلى الكهولة في الشيخوخة، خضوعي للموت، تعرضي للأمراض المختلفة كلها، تفاعلي مع القوى التي متعت بها دون أن أفعلها كالفكر كالنطق كالمشي كالتوازن إلى آخره، خضوعي لسلطان يحركني تماما طبق هذا السلطان لا أستطيع أن أخرج منه يمنة ولا يسرى. هذا ماذا يعني؟ يعني أنني منقاد لقائد، أنا عبد له. ثم إن وضعت عبوديتي موضع التنفيذ فأنا عندئذ نسقت بين السلوك الاختياري والواقع الاضطراب، وإن أنا تمردت على هذا الواقع فأنا فرقت بين واقعي كعبد اضطراري وبين سلوكي الاختياري. إذن هويتنا ما هي؟ هويتنا تتكون أيها الإخوة من جنس وفصل كما يقول المناطق، جنس وفصل يعني نوع من الجنس. الجنس هو أننا بشر نصطبغ بحقيقة العبودية لله من نوع العرب، هذا هو الفصل، هذه هويتنا. نحن بشر صبغنا بصبغة العبودية لله، شئنا ما بين كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. الفصل الذي يفصلنا عن هذا الجنس الكبير أننا من العرب. البشر أنواع، أعاجم، والأعاجم أنواع، أما نحن فمتميزون عن هذا الجنس الكبير بأننا عرب. مثل قولك ما الإنسان؟ حيوان ناطق. حيوان يشمل الإنسان وغير الإنسان، ناطق يعني مفكر. ونحن أيضا من نحن؟ نحن بشر صبغنا بصفة العبودية لله من نوع العرب. هذه الهوية، الهوية غير رسالية، الهوية غير رسالية. ما هي رسالتنا؟ هنا يأتي هويتنا، ما هي رسالتنا؟ رسالتنا أن ننسق بين واقع عبوديتنا الحتمية وسلوكنا الذي ينبغي أن يكون متفقا مع هذه العبودية. هذه رسالة. أنا عبد لله بالخلق الاضطراري، واقع في كل لحظة ينطق بعبودية له، كذلك أم لا؟ لو ذهب إلى أقصى الغرب وأقصى الشرق والتقطت أشرس الملحدين، واقعه يكذبه، يقول له أنا عبد. واقعه 24 ساعة تدور عليه تكذبه بكلام الله، نومه يقظته، أنت لا تستحرمه. نعم، رسالتنا ما هي؟ رسالتنا أن نجعل سلوكنا الاختياري متفقا مع واقع عبوديتنا الاضطراري. أنا عبد لله، إذن ينبغي أن أستجيب لمن أنا عبد له. أنا عبد لله، ينبغي أن أصغي إلى أوامره التي كلفني بها. هذه هي رسالتي، وهي تنطبق على البشر جميعا. هل هنالك مزية خاصة لرسالتك عربي تختلف عن رسالتنا؟ نعم. ما هي؟ هي أن أحمل مشعل هذه الدعوة، الدعوة إلى أن تكون عبوديتنا السلوكية مطابقة لعبوديتنا القهرية. نحمل هذه الدعوة إلى الناس جميعا، لأن هذه الرسالة توجهت إلينا من خالقنا بأي لغة؟ باللغة العربية، ولم تتجه بأي لغة. إذن القرآن حمل العرب إبلاغ هذه الرسالة. هذا كلام واضح أيها الإخوة. الهوية لا علاقة لها بالرسالة والواجب والوظيفة. هويتي عربي، بعثت خير إن شاء الله، أنا عربي، أعين لاي وعم شكور عربي. طيب، هويتي عربي لازم أتفاعل مع الأهداف العربية. أعين خير إن شاء الله، أنا عم أتفاعل مع الأهداف العربية، والأهداف العربية عندي إني أنبسط، إني إيش مع ثروة كبيرة، كل مزرعة هون، بناية هيك، ومش مع المال، مين مكان يكون، وكل حر ومارس غريزتي وأشيائي وكذا وإلى آخره. إذا ما قدرت نفذ هذا الشيء علناً بغطيها بشعارات حلوة تكون براقة إلى آخره. هي الأهداف العربية. طيب، في عندها بيقدر يناقشوا؟ ما في ميزان ثاني لأنه هذه أعلى قيمة. الهوية لا تعمل على سلوك. ما الذي يعمل على السلوك؟ الوظيفة، الرسالة. قل ما هي مهمتنا؟ ما هي رسالتنا فوق هذه الأرض؟ رسالتنا كبشر جميعا نشترك مع كل الناس هي أن نكون عبيدا لله بسلوكنا، كما أننا عبيد لله بواقعنا. زائد، ولما كانت العربية هي ترجمان بيان الله عز وجل لعباده، ولما شرفنا بأن نكون من العرب ونعيش فوق هذه الأرض التي أكرمها الله برسالة خاتم الرسل والأنبياء، فهنالك رسالة إضافية هي أن نكون حملة لهذه الرسالة إلى العالم، وأن نشر هذه الرسالة في العالم. عندما اقتنع بأن هذه هي رسالتي، وتقتنع بأن هذه هي رسالتك، والثالث يقتنع بهذه الرسالة، وننظر فنجد هذه الرسالة قد خطبنا بها فعلا من عند الله عز وجل، عندئذ سأتجرد عن مصالحي الشخصية التي كنت أتفاعل معها باسم ربي، عندئذ سأتسامى فوق غرائزي، عندئذ لن أجعل الناس ضحايا لمصالحي، عندئذ سأشمر عن ساعد الجد، بل أضحي عندئذ بطاقاتي وقدراتي وبكل ما أملك في سبيلي رسالتي. وأنت تفعل ذلك، والثالث يفعل ذلك، والرابع يفعل ذلك، وإذا بنا قد اتحدنا، وإذا بنا سر أطفالنا نسير على منهج واحد، وإذا بنا قد أصبحنا جزء من شبكة كبيرة جدا جدا هي العالم الإسلامي، لأن رسالتنا ليست رسالتنا وحدها، وإنما هي رسالة كل من أصغى إلى هذه الرسالة وبدأ ينفذ عبوديته لله سلوكا كما اصطبغ بعبوديته لله اضطرارا. وعندئذ ستجد كيف أن رسالة المسلم قد أشرقت ورسالة الإنسان العربي قد تألقت. كنت أن أسمع هذا الكلام، لكن ما هو الرصيد؟ أنا أصغيت وحملقت بعيني وحاولت أن أفهم، هل قلت في نفسي يا سبحان الله هل هؤلاء يكذبون على أنفسهم؟ وأنا أستطيع أن أخفف أنه أحد منهم يعلم أنه غير متفائل مع كلامه. اللهم إلا البعض منهم كانوا متحركين في الواقع، بعض من النظارة واحد يعني قال كلام على استحياء، كذلك قال يعني كان ينبغي أن يقول كلاما أوضح وأصرح. ما الذي قادنا إلى هذا أيها الإخوة؟ قادنا أنا عندما أذهب إلى أوروبا وأحتك بأناس غربيين إلى آخره، وقد انبهرت بعلومهم وتقدمهم وتقنياتهم وتغلبهم الحضاري، ولا أحمل بين جوانبي إيمانا برسالة يعني وظيفة يعني مهمة حملني الله إياها، وإنما أحمل هوية كالذي يحملها الإنسان معنا جواز سفر أو نحو ذلك. طيب حملت هذه الهوية، عربي يعيش فوق أرض عربية، ينطق باللغة العربية، يتفاعل مع أهداف العربية، سأجد نفسي منهارا أمام هؤلاء الناس، أجلس إليهم وأنا ذليل، يترفعون علي ولا أستطيع أن أحيل إطلاقا أحيل جوابا، ولا بد أن أقلدهم، ولا بد أن أتصور أن عزتي في أن أكون تابعا لهم، لأن الهوية بدون رسالة صفر. فهموا هذا الكلام، هوية بدون رسالة لا شيء. طيب أنا هويتي نعم فعلا أنثى وعربي ومن مكة يا سيدي كمان نعم ومن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وبس لا أشعر بأنني أحمل مهمة حملنيها مولاي وخالقي، لا أشعر. ماذا سيكون سلوكي؟ أنا لا أقول عن زيد، أقول عن نفسي، صدقوني ولا أبالغ، عندما أسير في مناكب الأرض ولا أشعر بأن هنالك مهمة حملنيها ربي جل جلاله وأؤمن بأنه حملنيها فعلا، مستحيل أن أحدا يملك أن يحملني رسالة من عندي. أنا وأنت شيء سواء، منين بدك تتصبط علي؟ أنت مثل وأنا مثلك، عندئذ سأكون حرا طريقا، رسالتي عندئذ ما تملي علي قراري. أنا بدي كم مليون كم مليار مو كم مليون كم ملايين كم مليار حتى أعيش مربعا منعما. أنا أريد أن أعيش حياتي ونفذ كل أحلامي، أحلام اليقظة كما أشاء. أريد أن لا يضيق علي الطريق إلى غرائزي شهواتي أهوائي النهارية والمسائية والمختلفة أحد. نعم خير شرطي، ما في الإنسان ناقص رسالة من عند رب العالمين. رسالته إذا ما هي؟ غريزته أهواؤه. نعم أنا عم أحكي عن نفسي، ما الذي أنا يضبطني؟ لا ما الذي يضبطني؟ إذا ما قدم إنسان إلي مثلا مبالغ طائلة من المال أركلها بقدمي في سبيل حقي، في سبيل إيماني بحماية بلدي أمتي قيمي مبادئ، ما الذي يحملني أنت؟ أمنع نفسي من متعة الدنيا كما يتمتع الآخرون، شعوري بأن ربي نهاني عن هذا، شعوري بأن ربي وضع في عنقي مهمة سأسأل عنها، أنا موظف عند رب العالمين، هذا اليقين هو الذي يحملني على أن أكون حارسا أمينا على كل ذرة من تراب هذا الوطن، هذه الأرض، هذا الشعور بوظيفة رب العالمين التي أقامها في كياني هي التي تحملني على أن أفطن نفسي عن غرائزي إلا ضمن ما أحله الله سبحانه وتعالى في سبيل أداء رسالتي. وأنت كذلك تفعل عندما تؤمن بهذه الرسالة، والآخر والرابع انظر عندئذ كيف تنطلع القوة وكيف يحقق الله سبحانه وتعالى النصر والظفر. الشيء التقليدي الذي كان ولا يزال يدور في خاطر بعض الذين يعني يتنطعون بكلام لا معنى له أبدا هو أننا إذا قلنا عن الرسالة الإلهية الهاب الله إلينا من السماء سنجد أنفسنا قد اختلفنا عن إخواننا وغير المسلمين المسيحيين وكذا. من قال يا أخي؟ الإسلام الذي خاطب الله عز وجل به عباده يتضمن فيما يتضمن ضرورة احترام الناس بعضهم لبعض، يتضمن فيما يتضمن مبدأ كلكم يقرؤونه لا إكراه في الدين، يتضمن فيما يتضمن أن على المسلمين وغير المسلمين أن ينسجموا تحت قيم ومبادئ هي إنسانية قبل أن تكون إسلامية، لا تغض من مكانة أي فئة لا مسلمة ولا غير مسلمة إطلاقا. عقيدتك عقيدة الإسلامية، إذا اتفقنا ليست العقيدة الإسلامية إذا هنالك مبادئ مشتركة بيننا وبينك، هذه المبادئ المشتركة التي بيننا وبينك أنت تؤمن بها عن طريق سيدنا عيسى، وأنا أؤمن بها عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا فرق، كل الرسل والأنبياء جاءوا بمبادئ واحدة، فإن اختلفت عني في دار الدنيا لا إشكال، يوم القيامة شأنك مع ربك سبحانه وتعالى، ولكن كل منا يعيش للمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي وصفنا الله بالقيام بها. في إشكال في التعاون على هذا؟ في تاريخنا الأخر ألم يتم هذا؟ هل قامت هنالك منافسات ومشاكل وما إلى ذلك؟ إطلاقا. قلت أنا في مناسبة لا أذكر ماذا كان، عندما فتحت بلاد الشام إلى الحروب الصليبية كان عدد المسيحيين يساوي عدد المسلمين في ظل الفتح الإسلامي والدولة الإسلامية، ما كانوا نسبة 10 ولا 15 ولا 20 ولا 30، كانوا يساوون عدد المسلمين، وكانوا أسعد الناس باشتراك على أرض في ظل رسالة لا هوية، أقول رسالة. كان في طائفية وتناحر إلى آخره، خلو تاريخ إطلاقا. ما الدليل؟ الدليل أن الصليبيين عندما طرقوا باب هذه البلاد غزاة أرسل قائد الصليبيين آنذاك رسالة خفية إلى هؤلاء المسيحيين في بلاد الشام، يخيرونهم بين أن ينضموا إلى أبناء دينهم الصليبيين يعني فيكونوا صفا واحدا في مقاتلة المسلمين، وبين أن ينضموا إلى أبناء قومهم يعني المسلمين، فأرسل الجميع دون أي خلاف قرارهم الذي لا تردد فيه ألا وهو الانضمام إلى بني قومه. هذا شيء معروف في التاريخ. وأنا رغم أن كتاب فتوحات الشام تنص على هذا الكلام، لكن يطيب لي أن أنقله عن بعض الكتاب المسيحيين المنصفين، الفكتور سحاب كتاب سماه من يحمي المسيحيين العرب، ذكر فيه هذا الكلام، معروف هذا الشيء. إذا قولوا لهؤلاء الذين يغصون بالحديث عن الرسالة للهوية، عن المهمة التي كلفنا القيام بها، قل لا اطمئنوا حبيبي، ما راح يصير في إشكال، بالعكس يجعل فئات الناس فوق هذه الأرض تحت مظلة الإسلام تتعايش بحب وبوئام وبوفاق، فهذه المظلة أو هذا صمام الأمان هذا لا يتمثل إلا في الإسلام. الإسلام كنت أتمنى من واحد من هؤلاء الذين يتكلمون وهم يتحدثون عن البلد، أكيد كلهم يتباهى بأنه جندي لتنفيذ السياسة العليا لهذه الأمة، أتمنى لو أن واحدا منهم تذكر كلام السيد الرئيس، لكن إطلاقا، لأنه هذا يحرج. وأنا شاهد إياه، قال وأكد أكثر من مرة إن الإسلام هو الذي أوجد العروبة وليست العروبة هي التي أوجدت الإسلام. لا عروبة يعني بلا إسلام. أسقط الإسلام لا عروبة، لأن الإسلام هو الذي أوجد العروبة. هل هنالك شك في لماذا يقص هؤلاء الناس عن مناقشة هذا الكلام؟ شيء آخر، قال الإنسان المسلم في عقيدته يتفاعل مع رسالة الله سبحانه وتعالى في هذه البلد بدافع من عقيدته الدينية وبدافع من الرسالة الإنسانية العامة التي تتضمنها العقيدة الدينية. والإنسان غير المسلم يتفق مع الإنسان المسلم في المبادئ الإنسانية السامية التي يحمل الله سبحانه وتعالى الإنسان جميعا إياه، ألا وهي حماية القيم، حماية الأخلاق، حماية الحقوق العينية والمعنوية. نعم، الاعتزاز بقوالب الخلق، الاعتزاز بضرورة القيم التي توحد وتجمع الشمل. وكنا نعبر عن هذا بأن هنالك إسلام عقيدي وهنالك إسلام سياسي. فالذي لا يؤمن بالإسلام الاعتقادي هو حتما يؤمن بالإسلام السياسي، أعني الإسلام الذي لا يختلف فيه مسلم عن مسيحي فعلا مسيحي بس مو ملحد، لا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الوحدة لا بد منه وأن القيم الأخلاقية لا بد منه وأننا أمة ذات حضارة ينبغي أن نعيش أمنا عليها، لا أن نكون حربا عليها ولا أن نكون متآمرين عليها. هذا شيء معروف. هذا الكلام كنت أتمنى أن لو استذكره أحدهم وطرح للمناقشة، إما أن يقولوا نحن نؤيد وإما أن نقول لا نؤيد. أعود إلى أصل حديثي، أنا عندما أعيش مع العالم وأتعامل مع العالم شرقه وغربه وليست لي رسالة أتبناها عن يقين وقناعة بأنها آتية من عند الله، لا يمكن أن أنفذ وصية رسول الله، بل عندئذ ماذا سأصنع؟ سأقلد الآخرين لا شك. لأنه إذا قلنا رسالة مو من عند الله، طيب إذا مو من عند الله من هذا اللي بيكلفني برسالته؟ دائما ما كنت عم بحكي، الناس كلها متساوون. إذا واحد طلعني من تحت الأرض وقال تعال قال لك أنا بدي أحمل البشرية رسالة، بقول له لا يا عم، مين أنت جاي؟ أنت مثلنا، لا نحن من حملك رسالة، لا أنتم لا نحن اختلفنا. لكن الرسالة الحقيقية التي تجمع الشملة هي تلك التي تأتي من رب الأرض. عندما نؤمن جميعا بأن الله موجود وأنه هو الذي خاطبنا بهذه الرسالة، ما حدا بيقدر يقول لا. مرة ضربت مثلا أيضا بطلاب في مدرسة، العريف غائب، المدير غائب، ما في، الإدارة كلها غائبة، طيب وكلهم طلاب، كل واحد في دراسه فكر، كل واحد في دراسه حلم، وهذا عنده منه يعني حب الهيمنة والثاني عنده منه حب كذا، شو اللي بيصير؟ بيصير بقى بيناته والعياذ بالله فوضى لا نظير له، تهارج لا نظير له، صح؟ لو واحد بيناته قال والله أنا بدي أجمع الكلمة طالب مثله وفاز سؤال وحكى بيقدر يعمل شيء؟ ليش؟ لأنه منهم وفيهم. نعم، بدك تعالوا لحتى لكم، تعالوا عم بحكي كلام عامي لحتى نفهم شو عم نحكي شو بنقصد. مستحيل يسكتوه لأنه كل واحد شايف حاله أحسن منه وهكذا. لكن متى يزعن الجميع؟ إذا دخل المدير، كلهم يعرفون من هو وكلهم يعرفون رسالتهم لا هويتهم، رسالتهم أمام هذا المدير. كلمتين ونص يسكتهم، يجمعهم، يخليهم يمشوا لأداء وظيفتهم. هل هذا المثال يجهله أحد؟ نحن كبشر في مدرسة، طلاب في مدرسة مثل هذا الطلاب، إذا قطعت الصلة بين هذه البشرية ومولاها فانتظر الهرج والمرج، انتظر الشقاق والخلاف. لا يمكن لأحد أن يكون هو المستبد، ممكن أن يستبد خلال سنة سنتين ثلاثة طالما أمكنته القوة، لكن بعد حين يأتي من هو أقوى منه وهكذا. ولكن الناس الذين يجتمعون تحت مظلة الإيمان بعبوديتهم لله وبربوبية الله سبحانه وتعالى له، ويصغون إلى أوامر الله وإلى الوظيفة التي حملهم الله عز وجل إياها، رأسا تجد أنهم هداؤه وانتهى الهرج والمرج وتحولت الفوضى الى نظام. لا اشكال في هذا الامر ابدا. هؤلاء الناس تجد انهم سلوكهم ينادي بواقع تمسكهم والتزامهم بهذه الرسالة التي شرفهم الله بها، بدءا من الأمور التحسينية الذوقية البسيطة إلى الأمور المصيرية الكبرى. وهذا الذي يذكره لنا رسول الله، واحدا من الأمور التحسينية صحيح البسيطة، لكن كثير من الأحيان بيكون التزام الإنسان بالشيء البسيط عنوان هذا التزامه بالشيء الكبير، وتفلت الإنسان من الشيء البسيط يكون عنوان على تفلته من الشيء الكبير جدا. هذا شيء ما هو. إذن ننتقل إلى الفقرة الثالثة والأخيرة، وكل مما يليك. يعني نعلم أنه من عادة العرب في هناك كتب يعني المؤلفون فيها فتنوا بأن يتكلموا عن عادات العرب في الجاهلية، وفعلا كانت لهم عادات طريفة وعجيبة ومعظمها يعني يبعثوا على الاشمئزاز. من عادات العرب الجاهلية انه لما بيجتمعوا على مائدة طعام به بيطعام همج، ما في التزام ولا في شيء اطلاقا، لا في يمين ولا في شمال ولا في كذا، بيكون رايح مبعد لقضاء حاجة بيرجع بيمسح ايديه بركبه او بكعبه او كذا وبمد ايده بيأكل. نعم، وكيف بيأكل؟ كما يشاء. لما جاء المصطفى، لا تقولوا لما جاء الإسلام، كمان في واحد قاعد بهالندوة صار يقول لما جاء الإسلام، يعني لما بعث الرسول، لك يا عمي الإسلام نجا من وقت آدم، لك رسالة الإسلام مو انخلقت مع سيدنا محمد، يعني قبل منا رب العالمين كان ظالمهم لهدنك، ما كان متعهم بهالنعمة، بس نحن اللي متعنا بهالنعمة، لك ما في عقل يفكر. هو الذي سماكم المسلمين من قبله وفي هذا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالرسالات التي تعاقبت كلها تأكيد لمهمة واحدة شرف الله بها الإنسان. فإذا نحن نقول لما بعث رسول الله، لا أقول لما جاء الإسلام الذي هو آخر الرسل الذين بعثوا بالدين الإسلامي، قضى على تلك العادات السيئة وجمع العرب وغير العرب طبعا شيئا فشيئا تحت مظلة هذه الأخلاق الربانية الإنسانية التي تعلو إلى أعلى درجات الذوق. سمي الله، كل بيمينك وكل مما يليك مما يليك. فلا في ناس يقول لك يا أخي متى هي كمان نقول كل مما يليك، يعني الذوق الإنساني يكفي، يعني الواحد حتى لو مو سمعنا الحديث لما بيقعد على مائدة ما رح يمد ايده للطعام اللي من الطرف الاخر، ما رح يشتغل الشغلة. قالوا مين قال لك؟ ايش العربي اللي كانوا قبل بعثة الرسول هيك كانوا عم يعملوا مثل ما انت عم تحكي؟ لا، ما كانوا ملتزمين بهذا الشيء ابدا ابدا ابدا. انت الان عم تعيش ولو بدون ما تشعر في ظل تعليمات رب العالمين. الذوق اللي جايك حماد الالهي اللي متعك به الذوق، هذا ذوق من عند رب العالمين، بعدين صار بالوراثة وصار بقى شيء طبيعي، لكن احمد الإله اللي جعل لك هالذوق شيء طبيعي. كل مما يليك. أنا أشمئز من الإنسان الذي يأكل من أمامي، أنا ممكن لا أستطيع أن أتناول من حيث تناوله. هذا جعل اليوم من الأيام أتساءل عن موقف الإسلام من العادة الجديدة. طبق كبير يوضع على المائدة ثم توزع أطباق صغيرة، ويستقل كل بطبقه الصغير الذي أمامه. هل هذا يتنافى مع هذا النهج النبوي الراشد؟ حقيقة هذا الموضوع الرسول لا قال لا ولا نعم، سكت عنه، لكن نأخذ الجواب عن هذا من كلام رسول الله. كل مما يليك. لما الوصية ما تتحقق، مثلا أن الآكلون كثر والطبق صغير، بتصير يعني الأيدي متشابكة مع أماكن واحدة، فقد يكون من الأساليب التي تحقق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أن يستقل كل واحد منهم بطبقه الخاص به تنفيذا لوصيته كل مما يليك. لكن إذا كان الإناء واسع جدا جدا، الطبق كبير جدا جدا، بحيث يمكن تنفيذ هذه الوصية، وكانت الأيدي قريبة إلى هذا الشيء إلى الطعام أو إلى هذا الطبق، فأعتقد أن من الأولى أن تجتمع الأيدي على طبق واحد. ولكن المسألة كما قلت لكم. ثم قال: وعن جابر رضي الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا تعليم آخر. نحن مدعوون إذا بدأنا الطعام أن نقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، كلاهما جيد. فممكن الإنسان أن ينسى، إنسان جائع ورأى الطعام فشرد ذهنه عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل رأسا دون أن يذكر بسم الله، وبعد أن أكل لقيمات خفت وطئة الجوع فتذكر الأدب النبوي، ماذا يصنع؟ ممكن قل بسم الله أوله وآخره، وأنت بهذا تتدارك ما قد فاتك وترقع ثغرة وقعت منك بالنسيان أو نحو ذلك. يعني النبي ماذا يوضح لنا؟ يوضح لنا شيء مهم جدا: ليست المصيبة في أن تنسى تنفيذ أدب من آداب الإسلام، لكن المصيبة، كل المصيبة، في أن تتعمد ترك أدب من آداب الإسلام تباهيا أو تكبرا، هذه هي المصيبة. أما لو أن الإنسان يعني بدأ يأكل ولم يقل لا بسم الله ولا شيء، أو حتى أكل بشماله أيضا، قال له صاحبه الذي إلى جانبه: يا أخي قل بسم الله، قل بيمينك، قل والله شكرا، حقيقة أن ذهلت، ممشي أبدا أبدا أبدا، وربي سبحانه وتعالى ذكره بالمثوبة لاحقا. لكن المصيبة في أن تجد إنسانا يتباهى بأن ينفض كيانه عن سنة نبيه ويتجمل بعادات أعدائه، هذه هي المصيبة الخطيرة التي ينبغي أن نحاول أن نربي أنفسنا وأولادنا وكل من لنا سلطان عليهم على الترفع عن هذا الأمر نهائيا. بقي أن هنالك حديثا سنقرأه، ولكن سنرجع شرحه إلى ما بعد، لأن كلام هذا فيه شيء جديد. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. نعم، هذا الحديث يفتح لنا ملفا ربما كان مسهبا عن الكلام عن الشيطان، وكيف هذا؟ وكيف يشترك الشيطان مع أهل بيت أو أسرة في طعام أو نحو ذلك؟ يحتاج إلى شرح وافي، وسنشرحه إن شاء الله في الأسبوع القادم. لكن بقي أن أقول شيئاً أيها الإخوة، أنا أنسى، في الأسبوع الماضي كنت أريد أن أقوله والذي قبله. أرجو منكم جميعاً أن تتعاونوا في أن لا تتجمعوا بدون موجب أمام باب المسجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء صراطه المستقيم. هنالك رسائل تأتيني أصحابها يعني يشفون غليلهم فيه، أنا إن هنالك أخطاء تتعلق بالأخلاق، تتعلق بالسلوك، تتعلق بكذا، لماذا يجري هذا ويحمل الدولة مسؤوليتها؟ وأنا إن شاء الله سأجيب عنها في درس لاحق إن شاء الله. لكن أقول لكم: ما ينبغي أن نحمل كل غلط المسؤولية. هنالك أخطاء فعلا خطيرة، خطيرة جدا، تقع من أشخاص أمثالنا، من أناس هم يخطئون، ومن ثم يأتي بعض الإخوة المتحمسين لدين الله ينظر إلى الخطأ رأسا. من المسؤول؟ للدولة، رئيس الدولة. كل غلطة بتصير، يمكن إذا وجدنا يعني صراعا في الشارع بين شخصين منها، المسؤول الأكبر هو المسؤول عن هذا الأمر. لا لا لا لا، وكان ممكن ألا نحمل الأعباء كلها لجهة واحدة أو لشخص واحد لو أننا جميعا قمنا بمهامنا، لو أننا نفذنا وصية رسول الله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا فعلا هنالك أخطاء تمزق المشاعر. وأنا مع الإخوة الذين يقولون هذا الكلام وسأجيبهم وأشفي غليلهم، لكن ينبغي ألا نظلم المسؤولين في الواقع، وستعلمون التفصيل فيما بعد إن شاء الله.